يا عيني لو تعرفوا يا عيني لو تعرفوا ازاي غوى لو تفهموا ازاي غوى لو تفهموا هتوفروا اللوم والندم وكمان يا ناس تتعلموا وتسلموا